فتصوروا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، وعود ثلاثة للصائمين للقائمين لمن وفق لقيام ليلة واحدة من ليالي شهر رمضان، ألا وهي ليلة القدر. أبواب الخير في هذا الشهر كثيرة جدا، وخصال البر والمعروف تتحقق فيه أكثر من أي شهر آخر. فقد علمنا أنه إذا دخل رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الشر يكفيك 11 شهرا، ويا باغي الخير أقبل، أقبل في هذا الشهر. وأقصروا أيها المذنبون، فإنه شهر يعلم التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهو شهر التقوى ومدرسة المتقين. الشهر الذي يربي الناس على الإحسان. إن كان الإنسان في بقية الشهور مأمورا بأن يدفع عن نفسه السيئة بالسيئة من باب القصاص، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم قال الله تعالى طالبا منا أن نستشرف إلى مرتبة الإحسان ومرتبة المقربين، فيقول سبحانه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما في رمضان فأنت مطالب بمرتبة الإحسان، فإن سابك أحد أو شاتمك، القاعدة جزاء سيئة سيئة مثلها، لكن إلا في رمضان، فعليك في رمضان أن تكون من أهل العفو، ممن قال الله في شأنهم: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهي درجة المحسنين. فيقول إن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني امرؤ صائم. أي الصائم لا يصلح له أن يدفع السيئة بالسيئة، ولكن عليه أن يعفو ويصفح. إذن أنت تستشرف إلى مرتبة الإحسان، وكما ثبت في القرآن الكريم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولذلك تكون قريبا من رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولذلك الرحمة قريبة جدا ممن حققوا الصوم إيمانا واحتسابا، وممن حققوا القيام إيمانا واحتسابا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هي تتحقق لمن؟ لمن صام إيمانا واحتسابا، ولمن قام إيمانا واحتسابا، ولمن تحرى ليلة القدر قياما لله إيمانا واحتسابا. كل هؤلاء يكونون على درجة من القرب من رب العالمين سبحانه وتعالى، هو أعلم بها. ولذلك كان شهر الصيام والشهر الذي يتربى فيه الإنسان على الصبر، يصبر، يصبر على لأواء الجوع والعطش، يصبر على دفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو، يصبر على التخلق بأعظم الأخلاق، لأنه مطلوب منه أن يحقق خصال البر، والبر حسن الخلق كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. ولذلك قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين خصال أو بعض خصال البر، في أول لقاء بالمسلمين بالمدينة، كما روى ذلك عبد الله بن سلام رضوان الله عليه، قال: حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من انجفل، الكل اندفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليراه، حتى غير المؤمنين به. قال: فحينما لقيت لأول وهلة، وعبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار بني إسرائيل، عالم كبير من علماء اليهود، فحينما لقيه وقد ذهب إليه لكي ينظر إليه، يقول: حينما رأيته علمت أنه ليس بوجه كذاب. هذا حينما رأى النبي في أول مرة علم أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. قال: فخطب في الناس فكان مما قال، وحفظته عنه: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. انظر، أربع أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة، ثلاث منها تتعلق بالعلاقة مع الناس والعلاقة مع المجتمع، وواحدة في العلاقة مع رب الناس سبحانه وتعالى. انظروا حتى نعلم ما هي الأخلاق التي دعانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أول رسالة قالها لأهل المدينة: يا أيها الناس، أطعموا الطعام، أطعموا الطعام. وبالطبع إذا نظرنا في شهر رمضان فإن إطعام الطعام يعد من أعظم القربات لله عز وجل، فمن فطر صائما كان له من الأجر، كان له من الأجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيئا. إذا معنى ذلك أن إطعام الطعام متواجد في شهر الصيام. انظروا إلى هذا الشهر، شهر البر وشهر الطاعات وشهر القربات لله عز وجل. أطعموا الطعام وأفشوا السلام، إفشاء السلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ليس شرطا أن يكون بيني وبينك معرفة سابقة لكي تلقي علي السلام، بل عليك أن تلقي السلام. المفروض أن يشيع المسلم السلام، حينما تخرج من الصلاة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أنت إذا لقيت إنسانا عليك أن تسلم، فيقول سبحانه، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وأفشوا، لم يقل قولوا السلام عليكم، أفشوا. إذن يكون السلام فاشيا في الأمة، ويكون السلام فاشيا في المجتمع. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وصلوا الأرحام. وصلة الأرحام هذه أمر من الأمور التي حث عليها الإسلام منذ بداية مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال في حديث عمرو بن عبسة، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أنت؟ لم يكن يعرفه. قال: ما أنت؟ ما أنت؟ أنت إيه؟ فقال: أنا نبي. قال: ما نبي؟ يعني إيه نبي؟ قال: رسول من الله. قال: الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: بما أرسلك؟ قال: بأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، وأن تكثر الأوثان، وأرسلني بصلة الأرحام. انظر، منذ البداية العلاقة مع الله والعلاقة مع الناس صلة الأرحام. وكذلك قال أبو سفيان في حديثه حينما سأله هرقل، ولم يكن أبو سفيان قد أسلم بعد، فقال: بما يأمركم؟ فقال: إن مما يأمرنا به صلة الأرحام، فعليكم بصلة الأرحام. فصلة الأرحام كما قال رب العالمين في الحديث القدسي: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم، الرحم خلقتها مخلوقة، وشققت لها اسما من اسمي. الرحم اشتق لها اسم من اسم الرحمن، الله الرحمن خلق الرحم، وشققت لها اسما من اسمي. اسمع، ما الذي سيترتب على ذلك؟ فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. واقرأوا مصداق ذلك في القرآن الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا مأمور الإنسان بأن يصل الرحم، فإن لم يصلها في الأعياد وإن لم يصلها في موسم رمضان فمتى توصل الرحم؟ فإذا الإنسان مأمور بأن يصل، الصلة مأمور أن تصل الجميع، ولكن في البداية أن تصل الأرحام، أقرب المقربين إليك من قرابتك من أبيك ومن قرابتك من أمك، عليك أن تصل هذه القرابات. ثم بالنسبة لبقية المسلمين والمجتمع المسلم عليكم بالصلة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المشاحنة وحرم التضابر ولا تضابروا وحرم المخاصمة والتشاحن، فإن كان ولا بد فلا يزيد الخصام على 3 أيام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، كل منهما يتذكر سبب المشاحنة، فهذا يعرض لا يريد أن ينظر في وجه الآخر ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولكن ليس خيركم الذي يبدأ بالسلام فيقول السلام عليكم بلسانه فقط، هذا أمر خطير، أمر ينبغي أن نعرفه. السلام ليس كلمة قلب اللسان وتضمر القلوب الأحقاد وتضمر القلوب الشحناء، هذا لا يجوز من المسلم. المسلم صادق، المسلم لا ينافق، المسلم ليس له ظاهر وباطن، يعني ظاهر يخالف الباطن، بل ما في باطن المسلم يظهر على ظاهره، وظاهر المسلم لابد وأن يكون موافقا لباطنه. مسألة الانفصام بين الظاهر والباطن والمخالفة بين الظاهر والباطن هذه من صفة المنافقين والعياذ بالله، والمسلم ليس فيه صفة من صفات النفاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تتبع صفات النفاق ومحاولة اجتثاثها من قلوبنا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم خصال النفاق التي ينبغي على المسلم أن يتبرأ منها وينبغي عليه أن يتخلص منها، لأنها إن بقيت فيه خصلة منها كان هذا والعياذ بالله ينقص من إيمانه بقدر اتصافي بهذه الصفات من الكذب والخيانة والغدر والفجور في الخصومة وما شاكل ذلك من صفات النفاق. فحينما تقول السلام عليكم لابد وأن حينما أسمع هذا أعلم أنني سلمت منك، فهذه الكلمة لا أدخل عليك السلام عليك وأنا أضمر لك السوء والشر وأكيد لك وأمكر بك وأفعل بك الأفاعيل في السر ثم ألقاك فأقول السلام عليكم، وربما احتضنتك وربما قبلتك ومع ذلك أضمر في قلبي شيئا لك. لا، حينما يقول الإنسان السلام عليكم فهو سلام أعلنه لك بصدق وبحق، أعلن لك ما في قلبي. معنى كلمة، ما معنى كلمة السلام عليكم؟ السلام عليكم أنك ستسلم مني فلا ينالك مني شر، لا الآن ولا بعد ذلك، أنا أعلن لك أنك في سلام مني فلا يصل إليك شر على الإطلاق، فمعنى ذلك أنني أبرئك تماما من أي مكر أو كيد أو حقد أو غل في قلبي، أعلن لك أنني مسالم لك. والمسلم لابد وأن يكون له سلام مع النفس، ليس في القلب غش وليس في القلب حسد وليس في القلب ضغينة وليس في القلب حقد، ولكن للأسف تتلاقى الأيدي وتتصافح بل تتلاقى الصدور ويقبل الناس بعضهم بعضا رجالا ونساء، ومع ذلك كل منهما يضمر الشر لأخيه والعياذ بالله. ليس من أخلاق المسلمين البر حسن الخلق، أن يكون باطنك كظاهره. كل ذلك يعلمنا إياه شهر رمضان أيها الإخوة الكرام. هذا شهر عظيم، علينا أن نستغل هذه اللحظات التي بقيت، لم يبق في رمضان إلا أيام قليلة أيها الإخوة، فحافظوا على علاقتكم بربكم من صيام ومن قيام ومن ذكر ومن دعاء ومن قراءة للقرآن، واحرصوا على أن تكون العلاقة بينكم وبين إخوانكم وبين أحبابكم علاقة خير وعلاقة صلة وعلاقة بر وعلاقة حسن خلق. قد يقول قائل: ولكن هذا بالنسبة لمن معهم أموال يستطيعون أن يتصدقوا ويستطيعون أن يفعلوا ويستطيعون أن يطعموا. أبدا، اسمعوا حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام نقول في نهاية الخطبة الأولى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطي صلة الحبل. الحبل الذي يحتاجه الإنسان ليستقي به من البئر أو يرفع به شيئا، يحتاج صلة وصلة صغيرة لا يعطيه الحبل كله، صلة للحبل ولو أن. إذن أشياء قد يستحقرها الإنسان وينظر إليه على أنها تافهة ولكنها في ميزان الله ثقيلة، إن كان الإنسان قد فعلها خالصة لله عز وجل. الكل يستطيع أن يتصدق، الكل يستطيع أن يقدم الماعون، كما قال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك، عايز تريد أن أريك الذي يكذب بالدين، الدين الجزاء يعني يوم القيامة، الذي لا يؤمن بيوم القيامة، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. الماعون ما يتعاون به الناس ولو أشياء قد يستحقرها البعض. انظر الحديث يفسر هذه الأمور فيقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطي صلة الحبل، صلة وصل للحبل، صلة ولو أن تعطي شسع النعل، شسع النعل الرباط الذي يربط به النعل، صامك الله مثل رباط الحذاء اللي بتربط به رباط، شيء اسمه شسع النعل اللي هو السير الذي يربط به النعل، الخير اللي بيربط به الحذاء، هذا أمر من المعروف الذي أمرنا به. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، تفرغ ليس نبيذا وليس شرابا غالي أبدا، كوباية مية، تفرغ الإنسان كوبا من الماء، ما سعر الماء، ما ثمن الماء، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، تشيل شيء من الأمر، أمر أذى في الطريق، طوبة، حجر، شيء يضر الناس، اشرف موز، شيء خبيث، أشياء من الممكن أن تضر الناس في طريقهم، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم. مش أنت اللي ترمي، إحنا اللي بنرمي للأسف، إحنا اللي بنلقي في الشوارع الأذى، لا، عليك، لأن إماطة الأذى من الطريق شعبة من شعب الإيمان. يقول: ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق. إن لم تستطع ابتسم في وجه أخيك في الطريق، إذا لقيت أخاك ابتسم، لكن البعض يقابلك عابس الوجه، ماله ده، ده رجل تقي، التقوى أنه يعبث في وجه الناس، أبدا، التقوى ليس من التقوى أن تعبث في وجه الناس، تقابل ناس بوجوه متجهمة، الراجل عالم، لا يا أخي، العالم يبتسم في وجوه الناس ولا يلقى الناس بوجوه عابثة والعياذ بالله. ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، تلقي عليه السلام، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. الوحشان يعني الإنسان الذي ليس عنده أنيس، غريب، مكتئب، مغموم، وحيد، ليس عنده أحد، رجل كبير في السن وأبناءه سافروا، او ليس عنده اولاد وكبر في السن، غريب. ولو ان تؤنس الوحشان في الارض، انسان وحشان يعني ايه؟ يعني غريب، عنده يعني يحس بالوحشة وليس عنده ما يؤنسه، فانت تؤنسه. وان سبك رجل بشيء يعلمه فيك، سبك رجل بشيء يعلمه فيك، عندك عيب فسبك احد بهذا وانت تعلم فيه نحوه، فلا تسبه فيكون اجره لك ووزره عليك. تقول له يا عم انت بتشتمني، ده انت فيك وفيك وفيك، ممكن تكون صادق. لا، لا تسبه، لا تشتمه، وانما كن خير اخذ، اعف عنه، فحينئذ يكون لك الاجر والوزر عليه. قال: وما سر اذنك ان تسمعه فاعمل به. ما سر اذنك ان تسمعه فاعمل به. ان كنت تريد ان تسمع مدحا او ان تسمع قطحا، فعليك ان تعمل بما يجعل الناس يمدحونك به. الشيء اللي يسرك ان تسمعه من الناس اعمل به. اما الشيء الذي تعلم انك ان فعلته وليس من المعروف وليس من الخير، الخير فسيقدح الناس فيك، لماذا تفعله؟ لماذا تفعل الشيء الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اياك وما يعتذر منه. يعني تعمل الغلطة فاعتذر، تعمل الغلطة فاعتذر، اياك وما يعتذر منه. لماذا ترتكب ما وتجعل للناس من عليك؟ لكن طبعا هناك بعض الناس اسف في التعبير عندهم بجاحة، يخطئ فلا يعتذر. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اياكم وما يعتذر منه، يعني اياك ان ترتكب شيئا ثم تعتذر. ليه تفعل الشيء الذي يجعل الناس لهم عليك منة حينما تعتذر فيقبلون عذرك؟ سبحان الله. فما بالكم بمن يخطئ ويرتكب الاثام ويجادل بالباطل، سلمنا الله واياكم. قال: وما سر اذنك ان تسمعه فاعمل به، وما ساء اذنك ان تسمع فاجتنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح اخر: على كل مسلم صدقه. قال: افرايت ان لم يجد؟ لا اجد، معيش فلوس عشان الصدقه دي للاغنياء ابدا، الصدقه لكل الناس. قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، يشتغل بايده، حتى لو هيشيل شنطه للناس في المحطه ولا شيء، يحمل شيئا فياخذ عليه اجرا، مش عيب. العمل الشريف ليس فيه عيب على الاطلاق. يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: افرايت ان لم يستطع ان يفعل، ما عندوش مقدره على الفعل. قال: يعين ذا الحاجه الملهوف. لو وجد انسانا محتاجا ومتلهف على المساعده عليه ان يعينه. قال: ارايت ان لم يفعل؟ قال: يأمر بالخير أو بالعدل. السائل يريد أن يعني يصل إلى أدنى أدنى أدنى الدرجات. أرأيت إن لم يفعل، لم يعين ذا الحاجة الملهوف؟ قال: يأمر بالخير أو بالعدل. قال: أرأيت إن لم يستطع أن يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنه له صدقة. ابعد نفسك عن الشر وابعد الشر عن الناس، احمل الناس من نفسك، من شرك أنت. لا أمسك شرك عن الناس، لا تكن محراث شر، لا تكن مفتاحا للشر، امنع عن الناس. لأن الإنسان عنده مقدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الأسماء حارس وهمام. كل إنسان يستطيع، عنده الهم وعنده الحرص والعمل. فالإنسان إن لم يعمل خيرا فيعمل شرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: أمسك شرك عن الناس، لا تجعل هذه الطاقة الفاعلة في الإضرار ولا في الشر. إن لم تكن فاعلة وفي الخير وتقدم للناس الخير، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرفها، عليه أن يكون عاملا بالخير في كل مكان. إن لم يستطع فليمسك عن الشر فذلك له صدقة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لم يبق في رمضان إلا أيام قليلة، والليلة بإذن الله ستكون ليلة 27 من شهر رمضان. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ليلة القدر تكون في أوطار العشرة الأخيرة من شهر رمضان، فقد تكون ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 في ليالي رمضان الوترية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسر الأمر على الناس أكثر، فقال لمن ضعف عن متابعة هذه الليلة في العشر الأواخر: إن ضعف الإنسان فلا تعجزن عن السبع الأواخر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأولى من رمضان بالليل بنوم وبقيام، أما العشر الأواخر فكان يشد مئزره صلى الله عليه وسلم ويعتزل نساءه ويحيي الليل كله في العشر الأواخر. إحياء لليل كله كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وقيام ودعاء وقراءة قرآن وذكر لله عز وجل حتى يطلع الفجر. كل ذلك من أجل ماذا؟ كل ذلك من أجل إدراك فضل ليلة القدر، وهي ليلة القدر ذكرت في القرآن في موضعين. الموضع الأول في سورة الدخان: إنا أنزلنا، أي القرآن الكريم، في ليلة مباركة، هذه الليلة مباركة، في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، أي في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني يفصل من اللوح المحفوظ كل ما سيحدث في هذا العام، كل ما سيحدث في هذا العام يفصل، لأن اللوح المحفوظ موجود في كل شيء، وكل صغير وكبير مستطر، كله موجود في اللوح المحفوظ كل شيء. فكل سنة يفصل من اللوح المحفوظ ما سيحدث في هذه السنة كاملا، ليكون بين أيدي الحفظة من الملائكة. إنا أنزلناه، أي القرآن الكريم، في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، أي في هذه الليلة يفرق، أي يفصل كل أمر حكيم. قد يقول قائل: والأمور غير الحكيمة؟ نقول: لا يوجد أمر من أوامر الله إلا وهو حكيم، كل أوامر الله حكيمة، لا يوجد أمر صغر أم كبر إلا وبحكمة سينزل، ولكن هذا من باب الوعظ، كما قال الله تعالى في سورة الأنبياء: قال رب احكم بالحق. قد يقول قائل: وهل الله من الممكن أن يحكم بغير حق؟ أبدا، هو لا يحكم إلا بالحق، فكأنه يقول: قال رب احكم بالحق، فحكمك لا يكون إلا الحق. فيقول هنا: فيها يفرق كل أمر حكيم، كل أمر من أوامر الله فهو حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، الأمر من عند الله فلا بد وأن يكون حكيما، أمرا من عندنا. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. أما الموضع الثاني فهو سورة سميت بالقدر، فقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكلمة القدر لها معنيان: القدر بمعنى الشرف، كما تقول: هذا أمر له ذو قدر، يقول لك ده فلان ده ذو قدر، يعني قدر كبير عظيم، فهي ليلة القدر أعظم الليالي، القدر بمعنى الشرف والعظمة. والقدر من التقدير، فهي الليلة التي تقدر فيها الآجال والأعمال، كما قال: فيها يفرق كل أمر حكيم. فكلمة القدر على المعنيين، قد صح الكلام بذلك عن أئمة السلف. ولذلك انظر إلى تعظيم هذه الليلة، يتكلم العظيم بأسلوب العظمة فيقول: إنا أنزلناه، أي أنزلنا القرآن الكريم، أنزلناه في ليلة القدر، كما قال: وليلة القدر في شهر رمضان. الدليل على ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا ليلة القدر في رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم يعظم الليل ويفخمها فيقول وما أدراك ما ليلة القدر. ما أدراك؟ لا أحد يعلم عظمة هذه الليلة إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد أعلمنا بشيء من فضلها وأعلم رسوله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر لو عبد الإنسان ربه ألف شهر، فإن الإنسان الذي يوفق لقيام ليلة القدر من كل عام عمله هذا أفضل من عبادة ألف شهر. عارفين ألف شهر يعني قد إيه؟ ألف شهر يعني حوالي 84 سنة. من لو عاش الإنسان، من منا يستطيع لو عاش ألف سنة يعبد ربه 84 سنة؟ الأمر صعب. إياكم أن تظنوا أن المسألة سهلة. يعني أنت لو عشت 60 سنة 50% نوم وكم في المية أكل وشرب وعمل وشغل ووقوف المواصلات وكلام تافه وكلام لهو، حتى قال أحمد شوقي الشاعر لو ترك الناس اللهو من كلامهم لما تكلموا أبدا، 19 كلامنا قبل الحد لهو لا قيمة له على الإطلاق. تيجي تحسب كده الستين سنة اللي عاشهم الإنسان، وكم سنة كنت طفل صغير، وكم سنة نوم، وكم سنة لعب، وكم سنة تضيع وقت والكورة وكلام فيه ما لا ينفع، تجد في الاخر لم يتبقى الا السويعات قليلة هي التي عبدت ربك سبحانه وتعالى فيها. السويعات قليلة. ربك يقول قيام هذه الليلة خير من ألف. لو عبد الإنسان ربه 84 سنة فإن الذي يقوم ليلة القدر، قيام ليلة القدر، خير من عبادة ألف شهر. وهذا الأمر إياكم أن تظنوا أنه سنة في العمر، أبدا، كل سنة. هذا يعني ممكن إنسان يوفق إلى قيام ليلة القدر في 20 سنة، يبقى خير من كام؟ من 20 اضرب في 1000 شهر. رحمة عظيمة. ربكم سبحانه وتعالى يده سحاء الليل النهار. ولذلك الانسان الذي الكلام ده لماذا؟ قد يأتي انسان ويسرف على نفسه وارتكب اثام كثيرة ثم تأبى الى الله. طيب اللي تاب ده يريد ان يكون له وعنده ذخيرة من الأعمال وتاريخ. الله عز وجل يقول أصدق معي ليلة واحدة أعطيك تاريخا عظيما، ليلة واحدة أفضل. انظروا إلى الرحمة، رحمة لا تستوعب، تطيش لها العقول ولا تستوعبها. سبحان الله، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إذن عليكم أن تحرصوا على هذه الليلة. ولم يقل لك عليك بأن تتحرى هذه الليلة 30 يوم، كان يبقى صعب علينا، مع ان الجائزة ثمينة. يعني لو قال لك ان هذه الليلة تدور في السنة كلها ما ضررك، وتقعد طول السنة تبحث عن هذه الليلة، تقف عابدا لله طول اكثر من 30 ليلة، اكثر من 300 ليلة في العام. لا، جعلها في شهر، ليس في شهر فقط، بل حصرها لك في العشر الأواخر، بل في أوطار العشر الأواخر. إذا لا يهلك على الله إلا هالك. إذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمن على دعاء جبريل، رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فرص تتلوها فرص، ومع ذلك يخرج الإنسان من رمضان صفر اليدين. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة الكرام، من فرط في من أحسن في أول رمضان فليكمل رمضان بإحسان، ومن قصر فليتدارك نقصانه، فإنما الأعمال بالخواتيم وإنما الأعمال بالتمام. ولذلك شرع لكم ربكم سبحانه وتعالى في آخر رمضان زكاة الفطر، وهي صدقة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الصائمين من أجل أمرين: تهرب للصائم من اللغو والرفث، لأن الإنسان مهما كان سيقع في اللغو والرفث ويتكلم ببعض الأخطاء، فهذه الأمور قد تجرح صيامه، فهذه الزكاة تجبر هذا النقصان. هذه الصدقة زكاة الفطر فائدتها تجبر صيام الإنسان من اللغو والرفث. الأمر الثاني: طعمة للمساكين في يوم العيد. لا ينبغي أن يكون العيد عيدا للأغنياء فقط، فالأغنياء هم الذين يأكلون الطعام الطيب طوال العام، وهم الذين يلبسون الملابس الطيبة طوال العام. أما الذي لا يأكل إلا في الأعياد الطعام الطيب ولا يلبس الملابس الجديدة إلا في العيد فهم الفقراء. لا تجعلوا الأعياد أعيادا للأغنياء، بل لابد أن تفيدوا بالخير على كل بيوت المسلمين. لا ينبغي أن يكون بيننا عار، لا ينبغي أن يكون بيننا مريض لا يجد دواء، لا ينبغي أن يكون بيننا جائع لا يجد طعاما. لا يقول الإنسان ظروف البلد الأسعار والغلاء، لا، كثير منا جدا جدا جدا عندهم فوائد، كلنا بفضل الله تبارك وتعالى كثير منا عنده الفائد مهما كانت أزمة اقتصادية في بلاد المسلمين. فهناك الإنسان الذي يفيض الطعام عن حاجته، ويفيض الدواء عن حاجته، ويفيض المال الذي يعلم به أولاده عن حاجته، ويفيض المال الذي يشتري به ملابس عن حاجته. فإياكم أن يضيع في مجتمعكم مسلم، ستسألون بين يدي الله تبارك وتعالى. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إياكم أن يضيع اليتامى في بلاد المسلمين. اليتيم لابد وأن يحس بأنه إن فقد أباه فإن له أعمام كثر في أمة الإسلام سيحتضنونه وسيتكفلون به حتى يخرج سويا، ليس هناك أحقاد أو إحساس بالوحشة أو إحساس بالضعف أو إحساس بأنه ليس له ظهر. إياكم أن يحس إنسان في مجتمعكم بأنه ليس له ظهر. إن لم يكن له ظهر أبيه فله ظهر إخوان أبيه من المسلمين الصادقين. أيها المسلمون، شهر رمضان شهر الخير، شهر العطايا، شهر الرحمات. أروا ربكم سبحانه وتعالى منكم خيرا، فإن ربكم سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، فاغتنموا هذه الرحمة في شهر الرحمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.